بس يعني ما حكم لبس البنطلون للمرأة؟ يعني كيف تلبس البنطلون في البيت في الشارع، كيف حكمه؟ أما في الشارع فلا، فهو فتنة عظيمة وتجسيد للعورات التي جاءت الشريعة بسترها. في لبس البنطلون في الخارج تجسيد للعورات التي جاءت الشريعة بمنعها، أم التي جاءت الشريعة بحفظها وسترها. هذا وعن لبس المرأة للبنطلون في البيت، ففي الأمر تفصيل. إذا كان أمام زوجها فقط فلا بأس أن تلبس المرأة ما شاءت، لا بأس أن تلبس المرأة ما شاءت. أما أيضا إذا كانت أمام أبيها الذي هو لها محرم، والبنطلون سابغ وواسع، ليس بضيق وليس بملتصق بالجسم، ليس بضيق، فلا بأس. أما إذا كان في البيت شباب في سن المراهقة، أو شباب عموما، أو من تجري فيهم أمور الرجال عموما، فهؤلاء تتحفظ المرأة أمامهم، إذ لبس البنطلون يثير الكامن في النفوس في كثير من الأحيان بما يورد فسادا للقلوب. ورب العزة يقول: والله لا يحب الفساد، والله أعلم.